بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. اللباس هو ما يستر الإنسان به بدنه ويغطي به بدنه من قميص أو إزار أو رداء أو عباءة أو غير ذلك. والأصل في اللباس الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بل أنكر سبحانه وتعالى على من حرم ذلك بغير برهان، فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب، قول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قوله عز وجل: يا بني آدم، بنو آدم هم ذريته، وآدم عليه الصلاة والسلام هو الأب الأول للبشرية، خلقه الله عز وجل بيده من تراب فسواه بشرا سويا، وأسجد له ملائكته وأدخله الجنة ثم أهبطه منها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم، أي أوجدنا لكم ورزقناكم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. اللباس هو كما تقدم ما يستر به الإنسان بدنه. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، أي يغطي سوآتكم أي عوراتكم. وريشا، وهو لباس الزينة والجمال. ثم قال عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير، يعني أنه خير من اللباس الحسي، ذلك من آيات الله. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه من الله تعالى على عباده بأنواع ثلاثة من الألبسة، نوعان حسيان، أحدهما لباس ضروري وهو ما يستر به الإنسان عورته وسوءته، والثاني لباس جمال وزينة ويسمى ريشا ويقال رياشا. وأما النوع الثاني وهو اللباس المعنوي وهو لباس التقوى، ولهذا قال: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هو امتثال أمر الله عز وجل بطاعته وعبادته وتوحيده والانقياد لأمره، وهو خير من اللباسين السابقين، لأنه لا يبلى ولا يبيد بل يبقى، وينتفع الإنسان به في الدنيا والآخرة، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ذلك من آيات الله، يعني ما أنزله من الألبسة وغيرها من آيات الله الدالة على كمال ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لعلهم يذكرون، أي لأجل أن يتذكروا. والتذكر هو الاتعاظ والادكار والاعتبار. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على مسائل، منها أولاً بيان منة الله عز وجل على عباده بإنزال هذه الألبسة التي منها لباس ضروري ومنها لباس كمالي وهو لباس الجمال والزينة، والنوع الثاني وهو لباس التقوى. ومنها أيضاً وجوب ستر العورة، وأن الإنسان يجب عليه أن يستر عورته. ويزيد على ذلك أيضاً أن يلبس لباس الجمال والزينة، ولهذا أمر الله عز وجل عباده بذلك فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والزينة التي أمر الله تعالى بأخذها نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك من لباس الجمال والكمال. ومنها أيضا مشروعية التنعم بنعم الله عز وجل، وأن ذلك لا ينافي الزهد في الدنيا، لأن الله عز وجل إنما أنزل هذه النعم وهذا اللباس لأجل أن ينتفع الناس به. فكون الإنسان يتمتع بما أحل الله له وبما أباح له من الطيبات ومن الملاذ، هذا لا ينافي الزهد والركون إلى الدنيا. ومنها أيضا الترغيب والحث على تقوى الله تبارك وتعالى. وتقوى الله عز وجل هي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله جماعها أن يقوم العبد بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقيل في التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في التقوى هي ألا يفقدك حيث أمرك، وألا يجدك حيث نهاك. وقيل في التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يخلص العبادة له، لأن تقوى الله عز وجل تقتضي إخلاص العبادة له، وألا يقصد بعبادته سوى وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، بحيث أنه لا يفعل العبادات أو يتعبد لله تبارك وتعالى رياء وسمعة. فالمرائي عمله حابط وخاسر، وهو وإن تلبس أو اتصف بهذا الوصف وهو الرياء والسمعة، فهو في الحقيقة عار حسا كما أنه عار معنا. ولهذا قيل: ثوب الرياء يشف عما تحته، فإذا اكتسيت به فإنك عاري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.